الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رجل لبائع: بيعني هذا الثوب 100. فأشار البائع بالموافقة، هل يصح البيع؟ نعم يصح. أحسنت. دخل رجل السوق فأخذ سلعة وأعطى البائع ثمنها المكتوب عليها من غير كلام ولا إشارة، فهل يصح البيع؟ نعم يصح. أحسنت. صبي عمره 7 سنوات أرسله والده ليشتري خبزا من الدكان، فهل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح. وهل هو لازم؟ نعم لازم. حسن. صبي عمره 7 سنوات اشترى دراجة من السوق قيمتها 200 ريال، هل يصح البيع؟ يصح بإجازة الولي. نعم يصح البيع، لكن هل يلزم؟ يلزم بإجازة الولي. نعم أحسنت، يتوقف لزومه على إجازة وليه. أحسنت. سكران باع بيته، هل يصح البيع؟ لا يصح. مجنون باع ثيابه لرجل، هل يصح البيع؟ لا يصح. سفيه اشترى ثوبا 100، هل لوليه أن يرد العقد ويفسخه؟ نعم له ذلك. أحسنت. سرقت سيارته التي تساوي 20,000 فلم يدر أين هي، فباعها 2,000، والمشتري الذي اشتراها 2,000 عازم على البحث عنها، فهل يصح البيع؟ لا يصح. أحسنت. لماذا؟ غير مقدور على تسليمه. أحسنت. أنه غير مقدور على تسليمه. تاب من شرب الخمر وكان عنده قدر كبير منها، فعرضها للبيع برأس مالها، فهل يصح بيعها؟ لا يصح. تاب من سماع المعازف فأراد أن يتخلص منها، من آلات اللهو، ببيعها، هل يصح البيع؟ لا يصح. أحسنت. الحشرات إذا كانت مما ينتفع به، فهل يصح بيعها؟ نعم يصح. قال: اشتري مني ما في هذا الصندوق 100، والمشتري لا يعلم ما في الصندوق، فهل يصح البيع؟ لا يصح. باع ساعة صاحبه بدون إذنه، فهل البيع صحيح لازم؟ صحيح غير لازم إلا برضا مالك. أحسنت. بارك الله فيك. صحيح ويتوقف لزومه على رضا مالك. أحسنتم. بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف من شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء، وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنشا كخط الشيب، أو زد عليه الدين للتأخر أو ما كخطب الشيب. أحسن الله إليكم. وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنشا كخطب الشيب، أو زد عليه الدين تأخر يوم عليه فسخ في مؤخري، ضع قبيضا

التقابض والتماثل. أحسنت أحسنت. يشترط أمران هما التماثل والتقابض. التماثل معنى عدم الزيادة، والتقابض عدم التأخير. التماثل عدم الزيادة حتى تسلم من ربا الفضل، والتقابض عدم التأخير حتى تسلم من ربا النساء. وإذا بيع بر بتمر أو ريالات بجنيهات فيشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة. وأما إذا بيع التمر بالريالات هنا اختلف الجنس والشيء لا يساويه في العلة، أو البر بالجنيهات فيصح بدون شرط التساوي والتقابض، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. قال رحمه الله: وامنع ربا الفضل والنساء. ربا الفضل التفاضل في الجنس واحد، والنساء تأخير قبض الثمن وهو خاص بالنقد وبالطعام. في النقد والمطعوم لا في الماء. في النقد علة جريان الربا في النقدين أي الذهب والفضة هي الثمنية. معنى الثمنية أنهما أثمان للأشياء، ويدخل في هذه الأوراق النقدية. قال: في النقد والمطعوم علة طعام الربا. يفرق فيها المالكية بين ربا الفضل وربا النسيئة. فعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار. فعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار. الطعام كل ما يذاق لطعمه سواء كان قوتا أو تفكها أو إداما لا تداويا. والمقتات ما تقوم به بنية الإنسان لو اختصر عليه. والمدخر ما يبقى ولا يفسد، ليس مما يفسد بتأخيره. وعلة ربا النسيئة كونه طعاما. إذن علة ربا الفضل الاقتيات والادخار، وعلة ربا النسيئة كونه طعاما. قال: وامنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. لا في الماء يعني لا يكون ربا الفضل في الماء ونحوه كالفواكه والخضر. فلا يحرم بيع قربة من ماء بئر بقربتين من ماء نهر، يجوز ذلك لكن يشترط التقابض. ولا يحرم بيع قنطار تفاح بقنطارين من التفاح، أو مثلا برتقال ببرتقال مع التفاضل، أو ليمون بليمون مع التفاضل، لأنه ليس بربوي. لكن يشترط المالكية أن يكون ذلك مع التقابض، لأن ربا النسيئة عند المالكية يجري في كل طعام. وقد نكون أطلنا شيئا ما في الحديث عن هذا البيت، لكن جرت العادة أن الكلام عن الربا يأخذ قسطا أكبر من هذا من كتاب البيوع، يعقد له فصل في متون الفقه، لكن الناظم ما ذكره إلا في بيت واحد فلم يكن بد من زيادة عليه. هذا قوله: ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء. ثم قال: وحرموا في البيع كتم العيب. لا يجوز كتم العيب في البيوع. فيجب على البائع أن يخبر المشتري بكل عيب يعلمه في سلعته. إذا كانت سلعة معيبة يجب عليه أن يخبر المشتري، يقول: هذه السلعة فيها العيب الفلاني. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع لأخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. المشتري إذا اشترى السلعة وكان عالما بالعيب لزمه البيع. لكن لو حصل أنه اشترى سلعة وكتم البائع العيب لم يخبره به، والمشتري ليس عالما بالعيب فله الخيار إذا اطلع على العيب، ومخير بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، هو اشترى هذه السلعة مثلا بمئة ثم وجد بها عيبا، له أن يردها ويأخذ المئة، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أن يقبلها ويأخذ من البائع مقابل النقص الحاصل بسبب العيب، وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله في باب الخيار. وحرموا في البيع كتم العيب. والغش، يحرم الغش كخلط دنيء بجيد، كخلط جيد بدنيء في التمر أو في القمح، وكذلك خلط اللبن بالماء. ومن ذلك الصورة الواردة في الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. فالذي ينبغي أن يكون ظاهر المبيع كباطنه، وأن لا يكون في المبيع وصف يعلم من حال المشتري أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن. والغش والنجش، النجش زيادة في السعر لا لرغبة في الشراء، وهو داخل في الغش. صورة النجش أن يعرض تاجر سلعته للبيع فيقول قائل: آخذها بمئة، ويقول آخر: آخذها بمئة وعشرين، وهو لا يريد أخذها وإنما يريد مضرة المشتري مثلا ليزيد في الثمن، فهذا محرم وهو من الغش. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا. والعلماء مجمعون على أن الناجش عاص بفعله لما في فعله من غش وخديعة. والغش والنجش كخضب الشيب، خضب الشيب للعبد والأمة ليوهم أنه صغير، هذا من الغش. عنده جارية يريد أن يبيعها وهي كبيرة قد ابيض رأسها، فيصبغه ليوهم أنها صغيرة. وله صور معاصرة كثيرة، الغش له صور معاصرة كثيرة. قال: أو زد عليه الدين للتأخر، هذا ربا الجاهلية، أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل، مثلا له على رجل دين قدره ألف، فإذا جاء الأجل وتعذر الوفاء قال: أزيدك في الأجل بشرط الزيادة في قدر الدين. هذا المستدين، هذا المدين تعذر عليه الوفاء، فيقول الدائن: أزيدك في الأجل بشرط الزيادة في قدر الدين، فالألف تصير مثلا ألفا ومئة. هذا ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه. طيب، ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ إذا حل الأجل، إذا حل الأجل ولم يستطع المدين الوفاء، نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الواجب إنظار المعسر، إذا كان معسرا فالواجب إنظاره. قال: أو ما عليه فسخه في مؤخر، هذه مسألة فسخ الدين للدين، وهي تدخل تحت الكالئ بالكالئ. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. أخرجه البزار بإسناد ضعيف، قاله الحافظ في البلوغ، لكن حكى جمع من أهل العلم الإجماع على معناه. والكالئ بالكالئ له صور من أشدها الصورة التي ذكرها الناظم، وهي فسخ ما في الذمة في مؤخر. مثلا زيد عليه لعمر دين بمقدار 1000 ريال. إذا جاء الأجل وهو غير قادر على السداد يفسخه في شيء آخر، يفسخه في حاسب مثلا يعطيه إياه بعد 2 شهر، أو يفسخه الألف في جوال مثلا يعطيه إياه بعد 2 شهر، فهذا لا يجوز. أما إذا كان بجنسه الآن الصورة السابقة فسخ الشيء في غير جنسه، أما إذا كان بجنسه فإن كان بأكثر فهذا من ربا الجاهلية الذي سبق، يعني يفسخ الألف بألف ومئة مثلا، وإن كان بأقل يعني ينظره ويعطيه 900 بدل الألف، أو بمساو ينظره بالألف نفسها، فهذا جائز لأنه أنظره. إذن فسخ الدين للدين إذا كان بغير الجنس فهذا لا يجوز مطلقا ولو كان بأقل من سعر الدين. أما إذا كان بالجنس بجنسه فإذا كان بأكثر فهذا من ربا الجاهلية، وإن كان بأقل أو بمساو فهذا جائز لأنه أنظره. فالدين الأول هنا في هذه الصورة 1000 ريال، فسخ في دين آخر هو مثلا الجهاز الحاسب الذي سيعطيه أو الجوال الذي سيعطيه إياه بعد 2 شهر. هذه صورة قوله أو ما عليه فسخه في مؤخري. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم السلام.